ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السير إلى الله جنة جنة جنة. جميل جميل ممتع. حين تقرر الالتزام ستعيش حياة أمتع من الخيال. الجنة أم الخيال؟ أيهما أجمل؟ الجنة، أليس كذلك؟ تأمل يا صديقي. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. كالقابض على الجمر، هل يستطيع إنسان أن يقبض على الجمر؟ مستحيل مستحيل مستحيل أن يمسك إنسان جمرا من نار، مستحيل أن يقبض عليه ويمسكه، لن يستطيع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كالقابض على الجمر. لماذا ك هذه التشبيه؟ كاف التشبيه لماذا؟ لأن الناس ينظرون إليه فيرونه يقبض على جمر. إيه ده؟ كيف تكونين في هذا الشباب وهذا الجمال وتهجرين هذه الحياة السعيدة؟ كيف تكون بهذه الصحة ولا تعصي بهذه المعاصي؟ كيف تعرض عليك هذه المهنة في هذا المكان بهذا الراتب وترفض لأن فيه ربا؟ كيف؟ كيف تخبئين هذا الجمال وراء هذا الحجاب؟ كأنهم يرونهم في نار، يقبضون على نار، والحقيقة أنهم يعيشون جنة. في آخر الزمان حين يواجه الناس فتنة المسيح الدجال ويجعل لهم نارا وجنة، من يدخل منهم الجنة سيجدها نارا، ومن يدخل منهم نارا سيجدها جنة. الذي يكفر بالمسيح الدجال ويقول بل أنت المسيح الدجال ونشهد أن لا إله إلا الله، سيدخل النار أمام الناس فيجدها الجنة. والذي سيؤمن بالمسيح الدجال ويعبده من دون الله سيدخل الجنة أمام الناس فيجده الناس في الجنة، والحقيقة أنه في نار. حين يأتي الناس يوم القيامة، الأصم الذي لم يسمع، والمجنون الذي لم يفقه، والهرم الذي لم يعقل، وصاحب الفترة، يحاجون ربهم يوم القيامة يقولون: لم يأتينا الرسول؟ فيأخذ الله عليهم الميثاق ليطيعونا. فإذا أخذ عليهم الله الميثاق ليطيعونه، يذهب إليهم رسول من الله فيقول لهم: إن الله يأمركم أن تدخلوا النار. فمن دخل النار وجدها الجنة، ومن أبى سيق إلى النار. ملخص كل ما في الحياة أن الناس يرونها نارا، والحقيقة أنها جنة. هيا ادخل الجنة، قرر الالتزام وقل: إليك أتيت.